اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 23 من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، ويتكلم على خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه وطاعته له وشدة عبادته. المعتاد أن الإنسان يخاف الله من عقابه، فكيف يخاف النبي الله وقد أمنه من عقابه؟ فهل هو خوفه من الله يدل على عدم تصديق وعد الله له كما ناقش هذا الأمر بعض العلماء، أما هو الدافع لخوف الله وقد أمنه الله وأعلمه أنه مغفور ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، وأعلمه أنه سيد ولد آدم، وأعلمه أن مفاتيح الجنة بيده، وأعلمه سبحانه وتعالى أنه يشفع في خلائق وأن دعاءه مستجاب، فما الداعي لأن يخاف الله؟ ما هو الداعي؟ فهذا كان مبحث عند العلماء. والراجح أنه لا يخاف العقاب، ولكن يخاف الله لجلاله ولعظمته، لأنه إن أمن العقاب فلا يأمن القيام بحقوق العبودية وأداء حقوق الربوبية، لأن الإنسان مهما كان مهما كمل فإذا ما قارن ضعفه ونقصه بكمال الله وجلاله وجد أن هناك فارق كبير بين المخلوق والخالق. ولما كانت نعم الله على نبينا فوق ما يتصوره إنسان، فخاف النبي من الله ألا يقوم بحق أداء هذه النعم وشكر هذه النعم والقيام بواجباتها على الوجه الذي يليق بجلال الله لكمال علمه بالله. هذا هو الراجح. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله. والخشية هي فرع الخوف، لأن الخوف يؤدي إلى الخشية، والخشية تؤدي إلى الهيبة، والخشية والهيبة متفرعات من القبض، والرجاء متفرع من الأنس وهو البسط، وهكذا. فهي أمور كلها أحوال تمر بالقلب عند التعرف بالله جمالا وجلالا. فإذا تعرفت إلى الله بالجمال غلب على قلبك البسط والأنس والانشراح، وإذا تعرفت على الله بجلاله وكماله وقهره وجبروته ومنته على عباده غلب على القلب الخوف والهيبة والقبض. هكذا فهو الله سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبالنظر إلى مغفرته ورحمته ينشرح القلب وينبسط، وبالنظر إلى شدة عقابه ينقبض البسط ويهابه ويخشاه. وهكذا كان حال النبي بين القبض والبسط، وبين الهيبة والأنس، وبين الرجاء والخوف، على وجه يكمل بكمال النبي ويصلح لأحوال معرفته بربه. فهذا الفصل يبين أن أخوف الناس من الله هو أعلمهم بالله، ولما كان النبي أعلم الخلق بالله فكان أخوفنا لله. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بالله كلما ازداد خشية لله، ولما كان النبي أكثر الناس علما بالله فكان أشد الناس خشية من الله. يقول: وأما خوفه ربه عز وجل وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه، فكلما ازداد علما ازداد خشية، خشية وازداد عبادة وازداد شكرا وازداد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال على سيدنا صهيب رحم الله صهيب: لو لم يخشى الله ما عصاه. يعني حتى لو لم يخشى الله ما عصاه، يعني لو لم يخشى عقاب الله ما عصى الله، لأن الله لو لم يخلق جنة ولا نار هو أهلا للطاعة وللعبادة سبحانه وتعالى. ولذلك قال فيما حدثنا أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه، قال: حدثنا أبو القاسم الطرابلسي قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا أبو عبد الله الفرابري. تسمع الفرابري تعرف أنه كتاب البخاري، لأنه دراوي صحيح البخاري، وهو الذي نقل صحيح البخاري وسمعه من الإمام البخاري أكثر من مرة مشافهة وصححه عليه، ثم انتشر بعد ذلك منه إلى سائر الناس. قال حدثنا أبو عبد الله الفرابري قال حدثنا محمد بن إسماعيل، يبقى البخاري على طول، يبقى ساق الحديث بسنده إلى الإمام البخاري عن طريق محمد، عن طريق عبد الله أبو عبد الله محمد الفرابري. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير المخزوم المصري من مشايخ الإمام البخاري، عن الليث هو ابن سعد المصري أيضا من علماء مصر وكان معاصر للإمام مالك بن أنس، عن عقيل اللي هو ابن خالد الأيلي نسبة لأيلة اللي هي إيلات الوقت، كانت بلد وأيلة فنسب إليها، عن عقيل عن ابن شهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري من كبار التابعين، عن سعيد بن المسيب تابعي آخر، يبقى تابعي يروي عن تابعي وهو أفضل التابعين، قيل أن سعيد بن المسيب كان أفضل التابعين وهو زوج بنت أبو هريرة، يبقى سيدنا أبو هريرة بالنسبة له سيدنا سعيد أبو سعيد، سعيد بن المسيب يبقى ختنه، ختن الإنسان هو زوج بنته فيسموه ختنه. أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواية البخاري هكذا: لو تعلمون ما أعلم من جلال الله، من عظمته، من قهره لعباده، من جبروته، أو بما أعد لمن عصاه وبما أعد لمن أطاعه، لو تعلمون مكر الله بعباده وكيف أنه يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي للظالم ثم لا يفلته، لو تعلمون هذا كله لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي في سنن الإمام الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه، أي مروي عن أبي ذر بدل أبي هريرة في رواية البخاري، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أي سبب شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته من ربه وخوفه من جلال ربه أنه يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى ويدرك ما لا ندرك، وهذا كله جعله أخشى الناس لله عز وجل. فقال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. السماء، السماء فيها سبع سماوات، والمسافة بين كل سماء وسماء 500 عام بسرعة الضوء، ولا يوجد موضع أربع أصابع بأصابع البشر المعتاد إلا وفيها ملك قائم لله أو ساجد لله أو راكع يذكر، حتى أن السماء لو تصورنا أنها كالرحل لسمعت لها صوت أطيط من شدة ما تحمل فوقها فيها من كثرة الملائكة وازدحامهم فيه. فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. لخرجتم كمان في الشوارع تصرخوا وتبكوا إلى الله لعلكم تنجون مما أنتم فيه. لوددت أني شجرة تعضد، حتى النبي سيد الخلق يقول لوددت أني شجرة تعضد، يعني تقطع خلاص وتنتهي ولا تسأل ولا تحاسب. فما بالنا نحن إذا كان النبي هذا حاله مع ربه. روي هذا الكلام: وددت أني شجرة تعضد، من قول أبي ذر نفسه وهو أصح، وقالوا أن إيه وددت أني شجرة تعضد، ده سيدنا أبي هريرة لما روى الحديث عن النبي فتملكه الخوف يسموه مدرج، وهذا الكلام يسمى مدرج، يعني إيه؟ يعني أدرجه الصحابي من كلامه بعد كلام النبي مباشرة، فيبقى ملتصق بكلام النبي، يظنه الظن أنه امتداد لكلام النبي، ويكون في الحقيقة هو كلام الصحابي تعليقا على كلام النبي. فكأن قوله وددت أني شجرة تعضد الأصح أنه هو قول سيدنا أبي ذر تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم. وفي حديث المغيرة اللي هو سيدنا المغيرة بن شعبة من الصحابة الكبار، وكان من دهاة العرب، دهاة العرب أربعة في عصر الصحابة، يعني كانوا يضرب بهم المثل، دهاة العرب أربعة في الصحابة، اثنين من ولاد أبي سفيان معاوية وزياد، معاوية ابن أبي سفيان وزياد ابن أبي سفيان وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة. الأربعة دول كانوا يعني من الذكاء اللي كان يضرب بهم المثل في الذكاء، وكانوا يسموا دهاة العرب، وقالوا أن سيدنا المغيرة بن شعبة أحصن 300 امرأة، يعني عقد على 300 امرأة سيدنا المغيرة بن شعبة. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، يعني في صلاة التطوع والاجتهاد في العبادة وقيام الليل وقف النبي صلى الله عليه وسلم طويلا بين يدي ربي حتى انتفخت قدماه، حتى تورمت قدماه. ربما الواحد لم يفعل ذلك حتى في عمله الذي يعمل فيه في دنيا، فما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك في عمله الذي يرجوه في أخرى وقد ضمن الله له أخرى، فما بالنا نحن ولم يضمن لنا شيء ولم نفعل يعني عشر معشار ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لغلبة الجهل علينا ولغلبة عدم علمنا بالله. ولما ازداد علم النبي بالله وقف الليل طويلا حتى تورمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم أن الإنسان إن لم يكن بسيقانه وأقدامه مرض، ولا بقلبه مرض، ولا بكبده مرض، ولا بكليته مرض، لكي تتورم أقدامه يحتاج أن يقف 12 ساعة متواصل لا يجلس 12 ساعة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كامل البدن والعافية، لم يشتكي بالكبد ولا بالكلى اللي هي أسباب تورم القدم، ولا بدوالي في الساقين، ولا بأثار جلطة أو شيء من هذا اللي تعمل تورمات في القدم. فكون النبي تتورم أقدامه دليل أنه كان يقف بين يدي ربه بالساعات الطوال قائما يصلي لله عز وجل. وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أتتكلف هذا، ولكن الرواية بإسقاط إحدى التأين تخفيفا، أتكلف هذا يعني كأنهم بيسألوا النبي، الهمزة همزة استفهام، كانوا يقولوا أتتكلف هذا، ولكن حذفوا إحدى التأين تخفيفا، أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن نعلم أن الذنب الذي في الآية ليس الذنب المنسوب للنبي اقترافا، ولكن هو ذنب قومه قبله، فالنبي لا يفعل الذنب أصلا، لأن الذنب هو معنى الكبيرة، والنبي معصوم من الكبائر ولا يفعل الصغائر أصلا. فمغفرة الذنب الذي نسب إلى النبي هو مغفرة ذنوب قومه قبله ببركة دعوته اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لأن النبي كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ذنب قومك قبلك، ما تقدم من ذنوبهم قبلك قبل الهجرة، وما تأخر من ذنوبهم قبلك معاداة لك بعد الهجرة في غزوة بدر وأحد والأحزاب وغير ذلك من المواقف. فغفر الله لهم هذا الذنب ببركة دعوة النبي الذي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ففتح قلوبهم للإسلام قبل أن يفتح مكة بالقتال، وهذا كله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الكاف هنا الضمير ذنبك، كاف الخطاب هنا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فالذنب مصدر، أذنب ذنبا مش كده برضو، ده مصدر، والمصدر قد يضاف إلى مفعوله وقد يضاف إلى فاعله، زي مثلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه، ظلم دي برضو مصدر، والهاء هنا الضمير أي اقترف الظلم، يبقى إضافة المصدر إلى فاعله، مش كده برضو، أضاف المصدر إلى فاعله، أي فمن تاب بعد فعله الظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه. هذا مثال لإضافة المصدر إلى فاعله، وأحيانا يكون المصدر مضاف إلى مفعوله، كقول الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لمن انتصر بعد وقوع الظلم عليه. فظلمه هنا الضمير مضاف إلى مفعوله، المصدر مضاف إلى مفعوله، كأن الظلم وقع عليه فانتصر لنفسه، فقد يضاف المصدر إلى مفعوله وقد يضاف المصدر إلى فاعله. فليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، أي الذنب الذي وقع عليك لا الذي فعلته أنت، لأن الذنب بمعنى الكبيرة، أنت تقول في القرآن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فالذنوب تغفر معناها كبائر، والذي يكفر هو الصغائر، يبقى السيئات صغائر، لأن الذي يكفر هو الصغائر والذي يحتاج المغفرة هو الكبائر. فأنت تقول في القرآن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فدل على أن الذنب بمعنى الكبيرة، والنبي معصوم من الكبيرة، فلا يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأن النبي لا يفعل الكبير، بل يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، تنزيها للنبي من فعل الكبائر، وعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظا له. فلما قالوا له ذلك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي حتى ذنب قومك قبلك ببركتك، قبل الله دعوتك لهم وجعلهم من أهل الجنة ترويحا لك وإدخالا للسرور عليك، فما بالك بك وأنت بهذا الخوف؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أفلا أشكر الله على هذه النعمة. ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة، أبو سلمة ده تابعي مشهور ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكان من فقهاء المدينة السبعة. ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة، وقالت عائشة رضي الله عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، وأيكم يطيق ما كان يطيق. حديث رواه الشيخان عن ستنا عائشة، كان عمل رسول الله أي طاعته ديمة، يعني مداوما عليها، وأصل الديمة في اللغة هي المطر، الديمة المدرار أي المطر المستمر، فالديمة أصلها المطر لغة، واستعيرت بعد ذلك واستخدمت في الشيء المداوم عليه من باب الدوام. كان عمل النبي أي طاعة النبي ديمة أي يداوم عليها ولا يتقطع، بل إذا فعل أمرا فيه طاعة يثبته ويداوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيكم يطيق ما كان يطيق النبي يعني صلى الله عليه وسلم، وأيكم يستطيع ذلك ما كان يستطيعه النبي لكمال همته وعلو همته وحبه لطاعة ربه. وقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني كان دائم العبادات المختلفة من قيام وصيام وتلاوة القرآن فضلا عن تعليم الأمة ووعظ الناس وتبليغ رسالات ربه والجهاد في سبيل الله بالسلاح واللسان وغير ذلك، وإطعام الطعام والقيام بحقوق الأيتام وزيارة المرضى وعيادتهم والسؤال عن الصحابة ومقابلة الوفود والقضاء بين الخصوم وتوزيع الغنائم وتوزيع الصدقات والصلاة بالناس في المساجد في المسجد إماما بهم ويخطب بهم الجمعة والأعياد ويجيش الجيوش، كل ذلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظهم القرآن وينقل لهم أخبار السماء وما أعده الله لعباده إلى أن تقوم الساعة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. كل هذا كان يقوم به النبي على أكمل وجه، ولم يشغله ذلك عن القيام بأداء حقوق ربه فيما بينه وبين ربه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وأنس رضي الله عنه، وقال كنت لا تشاء أن تراه في الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، فإن أردت أن تراقب أحوال النبي فكلما أردت أن تراه مصليا في الليل تراه مصليا، وكلما أردت أن تراه نائما تراه نائما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم وينام ويصوم ويفطر، وكان يتزوج النساء، ومن رغب عن سنته فليس منه كما أخبر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عوف بن مالك الأشجعي الصحابي الجليل المشهور كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي في سفر يعني، فاستاك في الليل، آم استاك يعني استعمل السواك، ثم توضأ ثم قام يصلي، يصلي أي في الليل تهجدا، فقمت معه فوقف بجواره لعله يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة أي بعد الفاتحة بدأ في سورة البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، مش قراءة زينا كده على طول، لا يتدبر كل آية، الآية اللي فيها عذاب يتعوذ من العذاب، الآية اللي فيها رحمة يسأل الله الرحمة، الآية اللي فيها دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ثم ركع قرأ البقرة كلها في ركعة، ثم ركع فمكث بقدر قيامه راكعا يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة نحوا من قيامه، ثم سجد وقال مثل ذلك بقدر قيامه برضه. شوف انت بتقرأ سورة البقرة لو على قراءة النبي بقى بالطريقة دي تاخذ معك ساعتين ونص، وبعدين يركع زيها ويرفع ويسجد زيها ويجلس ويسجد زيها ثم يرفع يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، ثم قرأ آل عمران في الركعة الثانية، ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. والحديث رواه أبو داود والنسائي، يعني في أربع ركعات قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة صلى الله عليه وسلم. هل رأيت أحد مجتهدا مثل هذا الاجتهاد، مطيعا مثل هذه الطاعة؟ ولو فعلت أنت مثل هذه الطاعة لتفعلها بمثلها خشوعا وحضورا مع الله، بل بمثلها صورة فقط وليس حضورا مع الله كحضور النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة مثله وقال، يعني سيدنا حذيفة سجد نحوا من قيامه وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. ده أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخرق له العوائد، لأن الإنسان لو قرأ بطريقة النبي هذه الآيات وسجد وركع بقدر هذه الآيات والسور لاحتاج أن ينتهي معه الليل ويشرق النهار ويجي وقت الظهر كمان ولسه ما خلص. لكن كون أن ده يحدث مع النبي في جزء من الليل دل على أن الله كان يخلق لنبيه العوائد فيمد له الزمان مدا، كما أنه كان يطوي له الأرض طيا، فكانت العوائد مخروقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث أنه كان يستطيع أن يفعل ذلك في جزء من الليل وينام جزء من الليل ثم بعد ذلك يدرك صلاة الفجر. كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخروقة له العوائد في أحواله كلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن ليلة، ليلة واحدة قرأ آية ولم يتجاوزها، يرددها ويبكي ويركع وينهي ثم يقوم ويردد الآية نفسها في الركعة الثانية ويبكي ثم يركع، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ثم يبكي ويقول أمتي أمتي وينهي صلاته طول الليل يكرر هذه الآية. حتى في آخر الليلة قال أوحى الله له وقال لن نسوءك في أمتك، لن نسوءك أو نسيئك في أمتك. وجاءه سيدنا جبريل وقال إن الله سبحانه وتعالى سوف يرضيك، فقال لا أرضى وواحد من أمتي في النار. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى أمته في كل خير يأتيه، بل لا ينسى كل الصالحين في كل زمان ومكان. فلما قال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسعها وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا حال النبي، كان يؤثر إذا أعطي آثر وأعطى وأنفق مما أعطاه الله. ولذا نسب الله الفضل لنبيه بعدما نسبه إليه خلقا وإيجادا، نسبه للنبي قسما وتوزيعا على العباد، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وعن عبد الله بن الشخير، وده صحابي مخضرم سكن البصرة. يعني إيه صحابي مخضرم؟ أما تقرأ في علم الرجال يقول لك صحابي مخضرم، يعني حضر الجاهلية والإسلام، يعني كان عايش في الجاهلية ولكنه أسلم ولم يرى النبي. صحابي مخضرم رأى النبي ولكن حضر جزء من الجاهلية، حضر جزء من الجاهلية وجزء من الإسلام، يبقى اسمه مخضرم. يبقى كثير من الصحابة كانوا مخضرمين، سيدنا وكثير بقى من الصحابة غيرهم كانوا ولدوا مسلمين زي سيدنا عبد الله بن عباس، وكثير من الصحابة الصغار في السن ولدوا على الإسلام. سيدنا علي بن أبي طالب لم يسجد لصنم قط، وكان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل أنه حتى قبل سيدنا أبي بكر، لأن في بداية أول ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الناس كان بعض الصحابة يصفه وقال فرأيت رجلا خرج وخلفه صبي عند الكعبة يصليان، فسألت من هذا؟ قالوا هذا محمد وابن أخيه تبعه على دينه، ولم يكن معهم أحد. فدل على ان سيدنا علي ده كان ايه من وهو طفل ماشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يقال عليه كرم الله وجهه. وعن عبد الله بن الشخير قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يصلي ولجوفه ازيز كازيز المرجل، يعني لصدره صوت البكاء المكتوم. لما الإنسان يكون بيقرأ القرآن ويغلبه البكاء ويحاول أن يكتمه يطلع من صوته أزيز أو صوت من هذا كأنه مرجل بيغلي كده، فقال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل لصدره يعني. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال ابن أبي هالة، ابن أبي هالة اللي هو هند ابن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن ستنا خديجة رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان وصافا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة ليست له راحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الهم والحزن، ازاي يبقى هو يستعيذ من الهم والحزن ويبقى دائم الأحزان؟ حتى برضو عايز تفهمها دي، مش ياخد بالك بقى النبي يستعيذ من الهم والحزن ودعوته مستجابة، وازاي يقول عليه دائم الأحزان؟ لازم تفهم بقى المسألة. يبقى الحزن اللي النبي يستعيذ منه الحزن من أجل أمور الدنيا، الحزن من أجل أمور الدنيا، أما حزن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل أمور الآخرة، شفقة على أمتي خوفا من جلال ربه، فلا يستعاذ به لأنه زيادة علم، وقل رب زدني علما. فيبقى اللي بيوصفه هنا بيوصف علم النبي بالله الذي أدى إلى أنه كان بينه وبين ربه كان متواصل الأحزان، أما إذا التقى بالناس فكان لا يخفي بشره عن أحد، فكان مع الناس كله بشر، وكان بينه وبين ربه إذا خلى لنفسه كان متواصل الأحزان لكمال علمه بربه. وربنا حتى بيقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالحزن المقصود هنا اللي بيستعيذ به النبي اللي هو الحزن المتعلق بأمور الدنيا، وهو النبي كان لا ينظر إلى الدنيا فلا يحزن من أجلها أبدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. دائم الفكرة يعني دائم الاعتبار، دائم التدبر في أحوال الله عز وجل. فالفكرة هنا بمعنى التفكر، والتفكر بمعنى الاعتبار، والاعتبار بمعنى الاتعاظ. ليست له راحة أي لقيامه بأعباء الرسالة وأعباء النبوة وأعباء أمته وبواجباته المتعلقة بزوجاته والقيام بأحوال رعيته صلى الله عليه وآله وسلم والقيام بحقوق ربه عليه، فهو كان ليست له راحة صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة. وقلنا أن الاستغفار هنا استغفار بسبب الترقي لا بسبب التقصير، بل بسبب الترقي، فهو استغفار من أجل ترقيات الأنوار وتجليات الأنوار. فكان كلما ترقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام نظر إلى مقامه السابق واستشعر النقص بالقيام بحقوق ربه لكمال إدراكه بجلال ربه بعد ترقيه إلى المقام، فيستغفر لهذا النقص. فإذا ترقى بعد ذلك استغفر مرة أخرى، لأن التجليات لا تنتهي والترقيات لا تنتهي والإدراكات لله عز وجل لا تنتهي، فإن الله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول، فهو فوق كل إدراك، ولذا تتفاوت تجليات الله على عباده كل على حسب علمه بربه. فتجليات الله على الأولياء غير تجلياتي على الأنبياء، غير تجلياتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل على حسب إدراكه وسعة علمه بربه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ترقياته وتجليات الله عليه يستشعر باستمرار عدم قيامه بحقوق الربوبية بسبب كثرة التجليات وزيادة الترقيات، فكان يستغفر لهذا التفاوت. فالاستغفار ليس استغفار من أجل تقصير. وعن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي. الحديث ده على فكرة حديث يبدو أنه من كلام سيدنا علي، نسبته إلى النبي ضعيفة، بل قال الإمام السيوطي أنه موضوع، يعني موضوع أي على النبي، لم يقله النبي، ولكن هو يليق أن يكون من كلام سيدنا علي وهو ليس حديثا. وقال الحافظ العراقي أنه لا أصل له، أي لا أصل له من حيث نسبته إلى النبي، وإن كان صحيح المعنى، يعني هو صحيح المعنى لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يليق أن يكون من كلام سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. مدينة، كان الرسول يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. فأنظر بقى إلى كلام سيدنا علي وعظمته، وإن كان هنا نسبه القاضي عياض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان سيدنا علي، ولكن لم تثبت هذه النسبة. فقال المعرفة رأس مالي، أي معرفة الله صفاتا وذاتا وأفعالا وتصرفات، هي رأس ماله، هي التي ينفق منها ليل نهار ليتوصل إلى رضا الله عز وجل. فالمعرفة رأس مالي. وإذا قلنا أنه كلام سيدنا علي فيكون معرفة سيدنا علي بربه كما علمه النبي وفتح عليه بسبب صحبته وببركة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يهدي بالنظرة، كان النبي مجرد أن ينظر للإنسان كده يحوله من شيطان رجيم إلى ولي من الأولياء بنظرة واحدة، يهدي الناس بالنظرة. ولكن إن كان من أهل السعادة، وإن لم يكن من أهل السعادة فلا يستفيد، لأن الذين نظروا للنبي على أنه هو البشر المعتاد الذي لا يوحى إليه كالكفار لم يستفيدوا بهداية النبي. ولكن الذي ينظر إلى النبي على أنه رسول الله يهتدي ويزداد هداية لمجرد النظر إليه، مجرد النظر إلى النبي مرة واحدة يرتقي إلى الصحبة فيصير صحابي. نظرة للنبي واحد ترقي إلى الصحبة. وإزاي النبي يهدي بالنظرة؟ حاجة غريبة دي. إذا كان في الحس، في الحس المعتاد، ربنا جعل النجوم بتهدي الناس في الطريق. النجوم بتتكلم، طيب ما مجرد أنك تنظر للنجم تهتدي، والنبي أشد من النجم. إيه المانع أنك تنظر للنجم تهتدي؟ لنبينا النبي شمس، النجم بيهدي يبقى الشمس ما تهديش؟ النبي فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وانت ما بتشوف للنجم كده، النجم بيكلمك يقول لك الطريق على يمينك ولا على شمالك من غير ما يقول لك حاجة، انت اهتديت مش كده برضو؟ بمجرد النظرة. يبقى النظرة للنبي تهدي، ما تستبعدهاش. فبطل بقى الكلام بتاعك ده، تقول يعني ايه النظرة؟ يعني يبقى النظرة للصالحين تهدي. وسيدنا رسول الله له حديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال النظر إلى علي عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى المصحف عبادة. النظر لسيدنا علي كده عبادة، يهدي، يحببك في الإيمان ويحببك في الطاعة ويعرفك أمور. كنا وإحنا طلبة علم زمان على مشايخنا، والله كنا نروح حاجات ما نفهمهاش في أمور نقرأها، نروح نزور الشيخ ما نسألوش فيها، نقعد كده مجرد نقعد مع الشيخ ونبص له، نروح البيت لقينا نفسنا فهمناه. والله كان يحدث هذا. فإذا كانوا دول علماء ورثوا من النبي ذرة، فيبقى النبي يبقى إيه؟ يبقى النبي يبقى إيه يا سيدي لما تبص له؟ ينقلك نقلة كبيرة. فما تتعجبش ان النظر للنبي يرقي، مجرد نظرة كده. وكذلك النظر للصالحين يرقي، مجالسة الصالحين في حد ذاتها لها تأثير، لها تأثير. واتبع سبيل من أناب إليه، مش القرآن بيقول لك كده؟ واتبع سبيل من أناب إليه والمرء على دين خليلي. طب حدي لك مثال من القرآن ان مجرد مجالسة المؤمنين بتؤثر حتى على المنافق، حتى المنافق بيستفيد بمجالسة المؤمنين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ آمنوا. يبقى مجرد أن يلتقوا بالصحابة المؤمنين الحلوين يقولوا آمن، يتأثروا بهم يقولوا آمن. وإذا بعدوا عنهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى لو ما خلوش لشياطينهم وفضلوا مع الصحابة كانوا فضلوا مرتقين للإيمان. يبقى هو اللي كان بيخلوهم ينكسوا إنهم بيفرقوا الصالحين. يبقى متابعة الصالحين تؤثر ولا لا تؤثر؟ تؤثر حتى على المنافق، فما بالك المؤمن، فما بالك المؤمن الصالح. فافهم اللفتات دي لأنها مهمة. لأن اتباع طريق المؤمنين واتباع الصالحين ده أمر ضروري وهو من أصول الدين. إن الإنسان الرسول قال المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل، فدل على أن الصلاح معدي والفساد معدي أيضا. لأنهم مش من أهل السعادة الأولية، طالما في توفيق من الله. ربنا في بداية الخلق خلق فريق للجنة وفريق للسعير. فريق الجنة ده لما يلتقي بالنبي يزداد إيمان، وفريق السعير والله لو شاف مين لسبق الكتاب. فهمت إزاي؟ لسبق الكتاب. فنسأل الله التوفيق، فالتوفيق طالما موجود خلاص نظرة واحدة تكسب، لكن ما فيش توفيق خلاص بقى أحدهم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الأول اللي هو الخذلان، نسأل الله السلام، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، والعكس يعمل بعمل أهل النار لكن هو مكتوب عند الله في الكتاب الأول أنه من أهل الجنة، فبيبقى ما فيش بينه وبين الموت إلا حاجات بسيطة كده يسبق عليه الكتاب الأول هو التوفيق. فالبص لقيه يتوب ويحسن حاله ولو لحظة قبل مخروج الروح ويبقى من أهل الجنة وهكذا. فنسأل الله التوفيق. المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني، لأن العقل مناط التكليف، به يتم التكليف وبه تدرك الأحكام وبه يعرف الله. الناس يقول لك ربنا يعرفه بإيه؟ بالعقل، مش كده برضو؟ يبقى العقل، العقل أصل ديني والحب أساسي، محبة الله عز وجل هي الأساس، ومحبة الله تجعلك تحب رسل الله وتجعلك تحب كل من يوصلك إلى الله من الصالحين ومن الأولياء وأقارب النبي وآل بيته وكل صالح. فتجد المحبة، محبة الله هي دي اللي بينبثق منها محبة كل من يوصلك إليه بعد ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والحب أساسي والشوق مركبي، وركب على إيه بقى في طريقه إلى الله؟ على شوقي. الشوق يخليه إيه؟ يوصل هوى. وقالوا إذ أتيت لهم سريعا مجدا في سبيلي للتلاقي، ركبت على البراق، فقلت كلا ولكني ركبت على اشتياق. فالشوق يوصلك بسرعة، طول ما أنت مشتاق للحاجة تبقى عايز. فالواحد طالما مشتاق، والشوق هي إيه؟ تملك المحبة بالجوارح، فالمحبة أصلها في القلب، فإذا تشعبت إلى الجوارح صارت إيه؟ تجعل الجوارح تسعى مشتاقة لتحصيل من تحب أو ما تحب. والشوق مركبي وذكر وذكر الله أنيسي، حديث أنا إيه؟ أنا أنيس من ذكرني، مش كده برضو؟ أنا جليس من ذكرني، ورواية برضو أنا أنيس من ذكرني، في رواية للحديث كده، وجليس من ذكرني، أنيس من ذكرني وجليس من ذكرني. وذكر الله أنيسي والثقة كنزي، الوثوق بما عند الله هي الكنز، إنك تثق بما في يد الله، تثق أن رزقك بيد الله لا يمنعه أحد، هي الكنز الصحيح. والحزن رفيقي، لأن الحزن يمنع الإنسان من البطر ويمنع الإنسان من الظلم، يبقى الإنسان كده باستمرار عنده نوع انقباض، فيخاف أنه يسخر بالناس، يستهزئ بهم، يجرحهم، فكل هذا يجعله متواضعا. والحزن رفيقي والعلم سلاحي، بالعلم يدفع به وساوس الشيطان، يدفع عن نفسه الشبهات، بالعلم يدفع عن نفسه فساد الأعمال فيصلح أعماله وهكذا. والصبر ردائي، لأن كل أعمال الدنيا تحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة بالمواظبة عليها، وصبر عن المعصية بالبعد عنها. والرضاء غنيمتي، وكل مكسبي هو الرضا بقدر الله، هو ده المكسب صحيح، لأن الرضا بقدر الله يحول المحنة إلى منحة. لأن عجبا لأمر المؤمن أمره له كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، فكان له الجنة، وإن أصابته ضراء صبر. وفي أعلى من الصبر الرضا، وفي أعلى من الرضا المحبة، وهكذا. والرضاء غنيمتي والعجز فخري، أي الفقر إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي دي فخري. فخري أني ليس لي قوة إلا بربي، وليس لي حول إلا بربي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فاستشعار كمال العجز إلا بالله، هذا هو في حد ذاته الفخر. حتى لا أنسب الأمر لنفسي أني فاعل الشيء فأفخر فأعجب بعبادتي فتحبط، ولكن ألا لا أرى إلا أن الله هو الذي فعل هذه الأشياء على جوارحي، وهو الذي ذكر نفسه على لساني، وهو الذي وفقني لذلك، فلا أعجب بعملي، بل كلما ازددت عملا ازددت احتياجا لشكر ربي على توفيقه لي في هذا العمل. فلا أنسب العمل لنفسي، بل أنسبه إلى ربي، وهذا هو كمال العجز. والعجز فخري والزهد حرفتي. الزهد هو أنه يأخذ من الدنيا بقدر من الحلال، بقدر الحاجة والضرورة، ما ياخدش الزيادة، ده معنى الزهد. زهد العارفين لا يأخذ من المباح إلا بقدر الضرورة والحاجة من المباح. أما زهد غير العارفين فهو ألا يتعامل مع الحرام، يبعد عن الحرام، يبقى زهد في الحرام لكن يأخذ من الحلال زي ما هو عايز. ده عوام أهل اليمين، لكن احنا بنتكلم على أحوال المقربين. والمسلمين يزهد في انه يبعد عن تقصير في طاعة الله وعن ارتكاب محارم الله عز وجل. طب والشبهات التي لا هي محارم واضحة ولا هي حدود واضحة، ما يهموش، يقع فيه ده المسلم المعتاد، لكن المؤمن يحاول يبعد عن الشبهات. طب والورع لا يتعامل إلا مع ما تحقق حله، والزاهد لا يتعامل من الحلال الذي تحقق حله إلا بقدر الضرورة. يبقى درجات بقى، كل بقدر درجته. والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي. والصدق هو استواء السر والعلنية، هو ده اللي يشفع له عند ربه. والطاعة حسبي يعني تكفيني. والجهاد خلقي، جهاد النفس الأمارة، جهاد النفس اللوامة، حتى تصير النفس مطمئنة فترتقي إلى الراضية فتصير مرضية فترجع إلى ربها بعد ذلك على أكمل وجه كما كانت. والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر، إذا كان ده كلام سيدنا علي تعلمه من النبي، ودي عبارة عن ذرة من النبي، فما بالك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا الصحابة، أنت لما تمسك واحد بس من الصحابة كده تحار في جماله وكماله، والحيرة دي كلها خدها من إيه؟ من لمحة من النبي، فما بالك النبي بي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر، وثمرة فؤادي في ذكره وغمي لأجل أمتي، أي لرأفتي عليهم يعني، وشوقي إلى ربي عز وجل. ونقف على الفصل 24، لأنه فصل طويل متعلق بفضائل الأنبياء السابقين كلهم، لأن الأنبياء السابقين إن كانوا أهل فضل وفضائل فما بالك بسيد الأنبياء والمرسلين. وهو يريد أن يتكلم على فضائل النبي، فلما تكلم على فضائل النبي أراد أن يبين لك فضائل غيره من الأنبياء وهو سيدهم، فما بالك. فكأنه إذا تكلم في فضائل الأنبياء كأنما ينوه على فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم. إن شاء الله أجاز الأربعاء القادم وبعد القادم، ونلتقي إن شاء الله الأربعاء 2 فبراير بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير بعد العيد إن شاء الله.